احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنة التي ادعو الله لها دائما في كل وقت وفي كل حين ان يؤمنها بطاعته وبالتوكل عليه وبصدق اليقين وباحسان التعامل بين الاطراف فيها، بين الزوج والزوجة والاب والابناء والام والبنات والاخوة مع الاخوات. ونسأل الله عز وجل ان يباعد الشيطان عن بيوتنا بعد المشرقين وان يجعل بيوتنا ملأ بالملائكة وبذكر الله، ان ربي ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، في الامور المادية نستطيع ان نقيسها، فنقيس الاوزان بالجرام وبالكيلوغرام، ونقيس الاطوال بالمليمتر والسنتيمتر، ونقيس فرق الجهد في الكهرباء وغيرها ايضا بمقاييس شتى. لكن هل المعاملات الانسانية نستطيع ان نضع لها ميزانا لهذا لقياسها؟ يعني هل نستطيع ان نقول ان هذا في ميزان التعامل ثقيل وفي هذا في ميزان التعامل خفيف؟ هل الميزان الذي سوف يضعه رب العباد عز وجل نحن لا نسأل عن شكله او عن اشكالها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا؟ هل هذه الموازين يعني ميزان مادي مع ملموس له كفتان بحيث ان كفة ترجع عن كفة؟ وقد ورد في الاحاديث يعني توضع بطاقة صغيرة في كفة بعد ان تثقل او تخف حسنات العبد، وتوضع السجلات فيها الذنوب في الطائفة الاخرى، ثم تلقى بطاقة صغيرة كما ورد في حديث مسلم، بطاقة صغيرة في كفة الحسنات فتطيش السجلات، اي تذهب السيئات بعيدا وتثقل الحسنات مع هذه البطاقة لان فيها لا اله الا الله محمد رسول الله. طب في المعاملات الانسانية في الدنيا هل استطيع ان ازن يعني هذه معاملة طيبة وهذه معاملة غير طيبة، هذه معاملة حسنة؟ لان كل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذلك. كل واحد فينا يدعي انه على خير وانه ما شاء الله عليه وانه هو المظلوم الوحيد في العالم، انه المظلوم محق الوحيد في العالم، انه ورد عليه كل الضغوط في العالم. الرجل في بيتي يقول انا رجل يعني من المشرق الى المغرب ومن الصباح الى المساء اتعب في الكد والتعب، وزوجتي لا تقدر هذا واولادي لا يقدرون هذا. قلنا الله هذه هي مهمته التي يجب ان يقوم بها. الزوجة تقول انا كل الحمل علي، الاولاد والتربية والمذاكرة والبيت، ورغم ذلك الزوج يريد ان يعود من عمله ليجدني بعد هذا التعب كله في ابهى زينة وفي ابهى حلة ورائحة طيبة وغير ذلك. والابناء يريدون من الاب والام ان لا يكون فيهم عصبية او تهور. الاخت تطالب اخاها ان يكون ودودا معها، رفيقا بها، شفيقا عليها، عطوفا حنونا. والاخ يجد ان اخته هذه متمردة ويجب ان كذا وكذا. والكبير مع الصغير والصغير مع الكبير. ما الذي يعني يجعل كل واحد منا يزكي نفسه و يعني كما قلنا ان الله سبحانه وتعالى اذا غضب على عبد لم يبصره بعيوبه، واذا رضي على عبد وعن عبد بصره بعيوبه، فيجد نفسه امام مرآة يرى فيها عيوبه كلها. طيب اذا اردنا ان نقيس المعاملات بيننا وبين بعضنا البعض، يعني زوج وزوجة، اخ واخ، اخت واخ، اخت واخت، اولاد مع الاباء والامهات، العكس صحيح، الجيران، الزملاء في العمل، الناس في المجتمع، هل هناك يعني ما هو الميزان؟ يعني خلينا نضرب مثال بافراد البيت الواحد، في ام وفي اب، زوج وزوجة، تبدا بهما القضية لانه هذا طبيعه استعداد يعني بداية الامر. انا اسال سؤال لكل ازواج الجالسين الان امام الشاشة، واسال ايضا نفس السؤال لنفس الايه الزوجات. يعني انت اذا حصرت ما الذي يضايقك في زوجتك؟ سوف ترد علي فورا وتقول السؤال يا شيخ خطا، قل لي ما الذي لا يضايقني فيها. يعني وكان هي عباره عن يعني كيس من العيوب او منبع بئر من العيوب او مبنى من العيوب ليس فيه حسنة واحدة. هكذا ترى أنت لأن قلبك لا يرى النور فلذلك لا يستطيع أن يشم الريح الطيب، فأنت ترى فيها أن إنسانة معقدة، إنسانة غير فاهمة للحياة، ناقصة عقل ودين، متهورة، عصبية، ليست كفلانة التي هي زميلتك في العمل، وليست على مستوى السكرتيرة جميلة المنظر أو حسنة المنظر في المكتب، أو ليست على مستوى أمك أو خالتك أو عمتك، أو ليست على مستوى زوجات إخوانك أو زوجات معارفك، فأنت تراها بعين التصغير بعدسة محدبة، فتراها يعني مقزمة أمامك، أنت تقزم من شأنها. فإذا سألتك أنت ما الذي يضايقك فيها؟ قل والله أنا لا تهتم بي. لماذا لا تهتم بك؟ والله عندها أولويات. من أنت من أولوياتها؟ أو ما أولوياتها الأساس؟ والله أولوياتها نظافة البيت، راحة الأولاد، مذاكرتهم أن يكونوا متفوقين، ثم زينتها، ثم هرتها، ثم خادمتها، ثم يعني رياضتها، ثم اهتمامها بأدويتها وغذائها الصحي، ثم بعد ذلك ربما تفكر فيه كزوج. هكذا يقول بعض الأزواج. وإذا سألت بميزان آخر، وضعنا ميزان عند الزوجة، ما الذي يضايقك في أبو فلان؟ ماله هو يعني إيه تقصير الواضح عنده؟ أولا هو سلبي، ليس مهتما بأمور الأولاد، الحمل كله علي أنا، لا يدري الأولاد في أي مرحلة دراسية، لا يهم أن الولد متفوق أو البنت متفوقة، حتى وإن تفوقوا لا يعزي ذلك إلا أنه جاء بجينات الذكاء هذا من ربيعة ومضر وعدنان وقحطان وغلبان ومسكين. المهم يعني فهو يظن أن هذه العبقرية التي عند ولده الأكبر وهذه العبقرية عند البنت الصغرى إنما ورثتها كابرا عن كابر من عمتها وعمها وجدها وجدتها لأبيها، فهو لا يرى أن في هذا التفوق أن وراءه مجهود وراءه، لا هو لا يرى مجهود الإيه؟ مجهود الأم. وبعدين إذا سألته يقول ما هي مهمتها كده، ما يعني تعمل إيه يعني قاعدة في البيت تعمل إيه؟ طيب فهو عندما يعني هي عندما نقول لها ما الذي يعني تعيبين عليه في أبي فلان أو في زوجك، والله أول شيء سلبي، ثاني شيء هو يعني أنا آخر الاهتمامات عنده، كما هو آخر الاهتمامات عندها بيقابل الحسنة بإيه بما يعني أو السيئة بالسيئة أو بالسيئة أكبر منها، فلا ترى فيه حسنة. هذا أمر. الأمر الثاني أن هي ترتبك إذا دخل البيت، لما يدخل البيت يحصل إليه لأنه غير مريح في جلسته، أو أنا أستطيع أن أجمل القضية، الأرواح غير متوافقة من الآخر، الأرواح غير متوافقة، حتى لو عاشوا مع بعض 50 سنة هتظل نفس الخلافات ونفس الشكوى ونفس البلوى، والأولاد يراقبون ويرى أن أباه رجل طيب وأمه امرأة عصبية، أو العكس، أمه امرأة مغلوبة على أمرها والأب عصبي ولسانه كده وبخيل اليد ويعني مسرف في الإيذاء والتراشق بالألفاظ والكلام عن أهلها وعن أخواله وعن خالته. فهنا المشكلة أن احنا بنخرج أنواع من الذرية عبارة عن كل منخنقة ومنقوذة، طالعين للمجتمع عاهات بشرية، هذه العاهات البشرية نتيجة عدم يعني أنت ترين عيوبا في الرجل داريها عن الأولاد لا توضحيها، وأنت ترى عيوبا في زوجتك خبئها عن الأولاد لا تظهرها، حتى لا تصغر الأم في عين ابنها وابنتها، ولا يصغر الأب في عين ولده وابنته. هكذا الكبار يتعاملون. فالميزان إذا سألنا تقول المرأة المؤمنة أنا أسأت الاختيار من 20 سنة، أنا أسأت الاختيار وهذه النتيجة، وهو يقول أنا أسأت الاختيار وهذه النتيجة، إما أن نواصل من أجل الأولاد حتى ترسو السفينة على بر السلامة والنجاة، وإما أن يتفرق ويغني الله كلا من ساعته، بس يعني تبقى الأمور إيه؟ الأمور واضحة. طيب إذا سألنا الرجل ألا ترى إيجابية واحدة في زوجتك؟ يقول والله هي مخلصة جدا ولكن لأهلها ليس لي. يا الله، وأنت ألا ترين صورة إيجابية في زوجك؟ والله هو ولاؤه لأمه، ولاؤه لأبيه، ولاؤه لأهله، ليس ولاؤه لي، فبالتالي منذ أن تزوج انا رقم كذا في حياتي. هنا لا تظن او لا تنتظر خير من هذين الطرفين. طيب السؤال الذي اطرحه من باب حلقة الميزان هذه او الموازين، اسأل نفسك سؤالا، لماذا انت تستشعر ان الزوجة لا تقدرك التقدير الكافي؟ هل لانك متكبر عليها؟ هل انك بتعمل عليها منظرة، بتتعالى عليها بالعزوة بالاهل بكذا بكذا؟ هل تتعالى عليها بمالك او بما رزقك الله؟ طب يمكن هذا الرزق جاء من اجل هذه المسكينة الصابرة، ربما، يعني سبحان الله العظيم. وانت ايتها الزوجة لو سألتك، اما ترين في هذا رجل ايجابية، رجل بيت مهتم ببيته، قد يكون كريم النحيزة، يعني كريم النحيزة يعني كريم الطباع، يعني النحيزة في اللغة يعني كريم الطبع، ولكن لكرم طبعه يغضي او يغض الطرف عن العيوب، فعندما لا يذكرك بعيوبك تستمرين انت المسألة وتظنين ان هذه العيوب انما هي حسنات، فاذا جاء في يوم ما لعتاب رقيق فتحت له الصفحة الصندوق الاسود لتخرج منه كل يعني الماضي الذي هو ليس مضيئا، والماضي الذي لا يشرف. فالإنسان فينا له هنات، وكان سيدنا أبو بكر من عجب يقول: إن لي شيطانا يعتريني، فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني. يعني يقول أننا أحيانا أغضب والشيطان هو الذي يثير غضبي، فلما تكونوا في حالة غضب يعني تجنبوني حتى أهدأ. هذا رجل بصره الله بعيوب لأن الله يحبه وهو يحب ربه، فبصره الله بهذا الأمر. سبحان الله، إن عمر بن الخطاب يعني خير كله، إلا أنه إذا غضب فهو أمر عظيم. يقول بلال: لو كنت عنده ساعة غضبه لقرأت عليه شيئا من القرآن فسكن ما به من غضب. سبحان الله. فالإنسان سبحان الله يعني إذا سألنا فلان: يا فلان ما ترى في حسنات الآخر؟ يعني خلاص الماضي يعني أسدل عليه، يعني خذ منه عبرة واتركه. المستقبل لا تتكلم عنه، كن ابن اللحظة الآن الآن. يعني مثال، يعني اطرح في الموازين، ونحن جلسة تصالح اليوم في قضية الموازين، يعني اسأل نفسك سؤال، يعني أنت عندما تريد أن تناقش زوجتك أو أن تناقشك زوجتك، هل في بداية الحوار أنت تريد أن تنتصر لرأيك أم أن تريد أن تسمع الحق؟ حقيقة الأمر أنا يعني أهمس إليك عن طريق الفضائية دبي وأقول لك: أنت تريد أن تنتصر بالحق وبالباطل. كيف أن حرمة تغلبني؟ كيف أن حرمة تفرض رأيها علي؟ كيف أن حرمة تقول رأيا؟ كيف أنها مع أن ربما يكون رأيها أصوب من رأيك وأسلم من رأيك وأصدق من رأيك وأكثر واقعية من رأيك، لأن ربما هي ترى ما لا ترى أنت، والعكس احيانا. انت اذا ناقشت الزوج، لماذا تنصتي الى كلام المدير في العمل والى كلام يعني رجل من اهلك او امك او اختك او اخوك سبحان الله، فتنصتين اليه رغم ان ربما احيانا اراء امك لا تعجب احدا الا امك فقط وانت؟ لماذا ربما اراء الوالد عندك اراء مش منضبطة، ربما ربيت في بيئة غير البيئة، على طريقة غير الطريقة، على عرف والف وعادات تختلف عما في كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسؤال المطروح، يعني أنت عند النقاش أنت تريد أن تنتصر للحق أم تنتصر لنفسك؟ والله إذا أردنا أن ننتصر للحق وضع الله عز وجل له يعني رائحة الاتفاق ورائحة المودة بين الطرفين، فيصل الاثنان إلى إيه؟ إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى ساحل السلامة. ولذلك أنا أريد أن نسأل بميزان آخر، ألم يأني لي أن أذكر نفسي ما هي الصفات التي تؤذي الطرف الآخر؟ سواء أنا كنت ابن، كنت بنت، كنت زوج، زوجة، أخ، عم، خال، أي إنسان، يعني أليس عندي سبحان الله صفات تؤذي الطرف الآخر؟ ما هي هذه الصفات؟ هذا حديث يطول، وإن شاء الله رب العالمين، يعني أنا اليوم مشغول ولكن بكم إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله أوضح لكم ونوضح سويا يعني الصفات التي أرى أنها تؤذي الطرف الآخر، كيف أظهرها ثم كيف أصلحها. هذا مدار حديثنا، كونوا مع بعض الفاصل إن شاء الله. حتى نتواصل ونضع الموازين الحقيقية لعلاقاتنا في البيوت حتى تحسن هذه العلاقات وتعود بيوتا آمنة إن شاء الله، ولا يكون كلامي مجرد دردشة تسمعونه من أذن وتخرجونه من أذن أخرى، لكن إن شاء الله كلام يخرج من القلب فيستقر بإذن الله في القلوب. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله. مرحبا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نضع بعض الموازين لمعاملاتنا الإنسانية في البيوت، عسى أن يعود لها الأمن مرة أخرى بعد أن يحاول كل واحد منا أن يصلح عيبه. لماذا أنتظر أنا أن يصلح الآخر عيبه؟ لماذا أنا يعني لا أركز على إصلاح عيوبي حتى يصلح الله ما بيني وبين الأطراف الأخرى؟ لأن الـ الـ الـ القضية سألنا سؤالا قبل الفاصل، يعني أليس عندي من صفات تؤذي الطرف الآخر؟ يعني في مثال زوجة نتيجة الأولاد والمجهول وإلى آخره، يعني يثقل وزنها، تزداد كيلوغرامات، طبعاً كل ما الزوج يراها يعني كلمة سخرية، نكتة يعني على قدر يعني سماجة خلقه عن السمين والنحيف، سبحان الله، وكأنه يعني سبحان الله، أو يعيب على مثلا شكلها العام عن والله أصل كذا وكذا، وسبحان الله، أما رأيتها أنت يوم أن خطبتها أم أنهم عرضوا عليك أخرى ثم يعني ألصقوا بك هذه أو إليك هذه؟ يعني سبحان الله، يعني لماذا أنا أركز على عيب الآخر؟ أليس عندي أنا من الأسلوب؟ في ناس طبيعتها السخرية والتهكم وتصغير الآخر والتقليل من شأن الآخر، ولذلك اسأل نفسك سؤالا أو أنت اسألي نفسك، فيه أفراد في العائلات مكروهة عند كل العائلة، يعني امرأة مثلا مكروهة عند زوجها وأبنائها يتحملونها رغم أنفهم لأنهم برر بها، وبالتالي ولكنها لسانها سليط يعني كالعقرب تلدخ هنا وتلدخ هناك، ولسانها كالحية لا تنفث إلا سما، في نساء بالشكل ده على ابنها وعلى زوجة ابنها وعلى بنتها وعلى زوج، وفي رجل العياذ بالله إذا غاب عن البيت استراح البيت وتنفست جميع الصعداء، وإذا حضر تحدث يعني خلل وعدم وفاق والبيت كله، وفي أب لما يعود الأبناء يلتفوا حواليه ويحتضنوه ويفرحوا به، وفي أم إذا غابت ساعة سبحان الله يشتاق البيت إليها وجدران البيت تشتاق إليها، وفي ناس جدرانها مش جدران البيت ثيابها تكرهها، الثياب اللي هي تلبسها لمئتها. طب أما سألت نفسها سؤالا، أكيد متكبرة، أكيد هذا الرجل متكبر، لأن الكبرة بغيض عند الله وبغيض عند الناس، ربنا يرزق هذا العبد المتكبر بغضاء من كل سبحان الله. ولذلك أنا أريد أن تضع ميزان لنفسك، اسأل نفسك اليوم سؤال، أو أنت السؤال للرجل والمرأة، يعني هل أنا خفيف الظل أم ثقيل الظل؟ وكل الناس يقول لا والله ده أنا خفيف الظل، ده أنا أخف من ريش النعام. ماذا الذي قال لك إذا أثنى على الإنسان أو على الرجل جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الأسواق فلا تشكوا في صلاحه؟ الإنسان يعني جيرانه في الحضر، الجيران يشكروا فيه، وبعدين اللي يرافقوه في السفر يشكروا فيه، واللي بيتعاملوا معه بالدرهم والدينار لصدقه وأمانته وأنه ذو وجه واحد، سبحان الله، هذا إنسان دليل، يعني دليل من الأدلة الكبيرة على أن هذا الإنسان موصول بالله ولا نستطيع أن نشك في صلاحه. طيب المنطق عند يعني يعني يعني في موازين تعرف مدى حبك للطرف الآخر. سافرت أنت وزوجتك مثلا، إذا تمنيت أن تصل الطائرة سريعا حتى تفك أغلال الجلسة بجوارها، لأنك لا تستطيع في الطائرة أن تتحرك، في القطار يعني ربما، لكن في حافلة أو في سيارة أنت نعوذ بالله من كآبة المنظر وسوء المنقلب، فيعني سبحان الله إذا أردت أو إذا كنت سعيدا أن الطريق يطوى طيا وسوف تعود سريعا إلى المكان وتتخلص من هذه الرفقة، ده دليل يعني على حب شديد أم على كراهية شديدة؟ وهي تتمنى كذلك، تطالع من شباك السيارة أو من نافذة الطائرة الفضاء والسحاب، وتتمنى أن تعلن المضيفة أو المضيف وصول الطائرة إلى أرض المطار بسلامة الله. هل هذه أليست هذه أدلة يستطيع الإنسان أن يستدل بها على أنه محبوب لدى الطرف الآخر أو مكروه عند الطرف الآخر؟ أعطيك مثال بسيط جدا، أنت أثناء دوامة العمل الله عليه، هل تذكر في خلال 7-8 ساعات زوجتك؟ واذا ذكرتها هل تذكرها بالخير ام تذكرها بامور اخرى؟ والله ده فيه ازواج لا يتحملون شيئا من المسؤوليه، سبحان الله، يترك البيت وبعدين هو يريد ان يكون ان يعود البيت فيكون مدللا، مطبوخ طعامه، مغسوله ثيابه، مرتبه غرفته. لماذا؟ لانه عنده كبر ورثه عن ابيه ابليس، فهذا الكبر الذي ابى ابليس ان يسجد لابينا ادم هو يابى ان يعني يتطامن لحقائق الامور. انا احيانا اسمع ازواج ياتون ليشكو الي يقول لك يا شيخ وصل بي الامر ان صوت زوجتي هو وكده يعمل لي ارتكارية. الصوت ده مجرد صوتها فقط، ده صوت. اما سبحان الله، طب ولكن اذا تعامل فكيف الحال؟ وهي تقابله بنفس الطريقة للأسف الشديد، هو نفسه صوته مزعج سبحان الله. ولذلك ماذا يقوم الشيطان؟ يقوم الشيطان بعرض كل ليلة، عرض قبل النوم أمام عين الإنسان، كل الإساءات التي تمت من الطرف الآخر، وكل النقائص التي تمت من الطرف الآخر، وكل التعديات سبحان الله. وتأتي بعض الزوجات مالك يا ستي في إيه؟ يقول والله يا شيخ حياتي مع زوجي أصبحت روتينية. لا روتينية لأنك فارغة، روتينية لأنك ما عندكش هدف في الحياة. الله، طب فين القرآن اللي حفظتي؟ فين سبحان الله الكتاب اللي قرأتي؟ فين مذاكرة الأولاد؟ فين سبحان الله العلاقات الاجتماعية من عيادة مريضة لك، أخت لك في الله، مجلس خير تجلسيه في الله تذكري رب العباد سبحانه وتعالى؟ فين مجالس العلم اللي عن طريق العلماء؟ فين الأشرطة والأشياء هذه الحديثة التي بسهولة جدا توضع على المحمول وتوضع على في السيارة سبحان الله العظيم؟ يعني كل هذه الأمور لأن سبحان الله ماضي الطرفين. لماذا؟ لماذا أنا أذكر الماضي؟ لماذا لا أكون ابن اللحظة؟ أكون ابن الساعة، أقول سوف أفتح صفحة جديدة، سوف أبدأ حياة جديدة، سوف أتقبل مساحة الخير التي في الطرف الآخر، سوف أنشئ خيرا، سوف أنبت خيرا. الله، ده في شباب وفي بنات في البيوت، مش زوج وزوجة، فيه ولد في البيت لما يغيب البيت كله يبقى يعني في حالة سعادة، إذا حضر حضر النكر. وفي بنت كذلك تروح الجامعة ولا المدرسة والأخواتها يتمنوا أن لا تأتي إلا المغرب أو تأتي على النوم فقط. ليه؟ وجودها في البيت مشكلة، تشاكس في الكبير وتحتقر الصغير وتشتم هذا. لماذا؟ لان الملكة من الداخل مريضة، فيها خلل. يعني ال ال ال ال ال ال المرعى اخضر ولكن العنزة مريضة. الشيء الطيب موجود، النعم موجودة، ولكن من الذي يتقبل؟ من الذي يتقبل؟ ومن يأكل ذا فم مر مريض يرى به مرا، يرى مرا به الماء الزلالة سبحان الله. والنجم تستصغر الابصار رؤيته، والعيب للعين لا للنجم في الصغر. طبعا العيب للعين، انا اقولش النجم صغير، لا، انا اللي عيني يعني فيها مشكله، فيها كلل، فنحن لا نرى جانب النعم، لا نرى جانب البيوت الامنه، البيوت المطمئنه، ستر الله سبحانه وتعالى، رزق الله لنا بهذه النعم كلها. فاذا حتى في الاولاد سبحان الله نزع البركه من ايه؟ من خلافات الكبار، من خلافات الكبار سبحان الله العظيم. طيب لماذا لا اضع ميزانا اخر واقول انا اريد ان اضع نفسي في المكان الذي تقف فيه زوجتي، او العكس هي تقول انا اضع نفسي في المكان الذي يقف فيه زوجي؟ هل تتصورين انت كزوجة ان يذهب لامه لينهرها او ينتقص من قدرها او يقول لها يا امي انت مخطئة؟ كيف هذا؟ انت تستطيعين ان تقولي لامك انت امرأة خرفتي ولا تفكرين تفكيرا سليما؟ هذا كلام غير وارد. فضعي نفسك مكان قبل ان تشكي من امه في طريقه تعاملها معك سبحان الله، ضعي نفسك مكانها. نفس القضيه، انت ايتها الام تحرضين الولد ابنك او بنتك على الطرف الاخر، طب بالله عليك ضعي نفسك مكان هذه الزوج، الا تريد ان تستاثر بزوجها؟ انت ايام ان تزوجت ابي من 30 سنه كنت لا تريدين ان يشاركك فيه احد، فلماذا جئت عند زوجة الاب او جئت عند زوج الابنة واردت المشاركة؟ الله، ويل للمطففين. هل المطففون هؤلاء في البيع والشراء فقط؟ في التعاملات نحن نتكلم عن ميزان. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. يعني يجي عند سبحان الله العظيم الحق اللي له ياخذه غير متعتع، مش عايز يترك منه سبحان الله ذرة صغيرة. واذا كان عليه الحق سبحان الله للاسف وكانه ما يعني لا لم يرى خيرا قط. ابي ولا ازاي انا علي متى من الذي قال هذا سبحان الله. طيب في ميزان خطير جدا ننساه جميعا. هل سالنا نفسنا انفسنا كل سؤال بعد صلاه الفجر ما هدفنا في الحياه؟ اليوم اصبح الصباح علي، ايه هدفي في الحياه؟ ها وشاكس الناس، اعمل مؤامرات سواء زوج او زوجه، اعمل مشكله مع الاب والام، اعمل قضيه مع الاقارب والجيران، اعمل مشكله مع العمال والموظفين الذين يعملوا تحت ايدي، اعمل مشاكسه للمجتمع الذي انا فيه. كيف ياتي الامن لمجتمع ولبيوت الانسان فيها لم يحدد هدفه في الحياه بعد؟ ما هدفك؟ وان الى ربك المنتهى. ما هدفك؟ وعجلت اليك رب لترضى. ما هدفك؟ ادخال السرور على المسلمين. ما هدفك؟ ذكر الله عز وجل. ما هدفك؟ الاسراع بالاستغفار من الذنب. ما هدفك؟ ان يصبح ويمسي لسانك رطب بذكر الله. ما هدفك؟ ان تحفظ كتاب الله. ما هدفك؟ ان تزاحم العلماء بالمناكب فان رحمة الله لا تفارقهم لحظة. ثم تسأل نفسك سؤالا، هذا البيت الذي نسكنه من الذي يصنع المشاكل فيه؟ انا لا اريد ان تلقي التهمة على الاخر، اقول لابد ان انا يعني سبحان احيانا تأتي الزوجة بعد 25 و30 و40 سنة يقول والله زوجي سلبي، انت الذي شجعتيه على سلبيته لانك ما استخرجت فيه الجانب الخير. كل انسان فينا يريد ان تستنهض همته من الاخر، ولكن تستنهض الهمة بالحب وليس بالامر. ده فيه زوجات عاملين في البيوت، هي مديرة المدرسة وهو طفل في اولى حضانة او في الصف الاول الابتدائي، وسبحان الله ما ينفعش هذا. انت مالك؟ انت تفهم في امور الاولاد؟ انت ما تفهم في امور كذا؟ فالرجل ينسحب الى ان يصير سلبيا، تشكو بعد سنوات انه صار سلبيا. ولذلك يقال ان جابوا في من تابع التابعين ولد شاب يعني ليقطع يده لانه سرق بعيرا، وقبل ان يحدوه قال يا ايها القاضي اقطع لسان امي قبل ان تقطع يدي. تعجب القاضي قال لما؟ قال لانني عندما سرقت بيضة من تحت دجاج الجيران وفراخهم زغردت ام فرحت ان ابنها هيطلع حرامي كبير في المستقبل، له ايه مستقبل باهر ومكانة باهرة. فلما تطور الامر من بيضة فسرق يوما جملا. فنحن الذين نغرس في الاخر، فانا الذي اغرس في الزوجة السلبية اعمل لك كل شيء، طبعا لا تستريح، هي سبحان الله تعمل كل شيء في البيت، وهي التي تتصل وهي التي تتفق مع المدرسات للبنات ولا تتفق كذا وكذا. طب خلاص، هو من احنا الجنس العربي يحب الراحة ولا يحب العمل. حتى لما جينا سمينا الحرفة سميناها مهنة من المهانة ومن الامتهان. فالعربي يداه ناعمتان لانه لا يريد ان يعمل، لا يريد ان يكد للأسف، يريد من يخدمه، واحد يهرش له ويحك له في اصابعه، واحد يصفف له شعره، واحد سبحان الله يلبسه ملابسه، وعايز حد واحد يضع له الطعام، يمكن عايز حد يحلم له حلما. ها سبحان الله، يقول يعني سبحان الله العظيم، يعني للاسف يريد ان يحمل الاخر مسؤوليه العمل لانه لا يريد ان يعمل. هذا الكسل الموجود عند الجنس العربي، الطرف الاخر له سبحان الله يعني يتحمل جزء كبير من المسؤولية. انا اريد ان اقول ان نحن يجب ان نضع موازين من اليوم. نحن مع بداية عام هجري جديد، يعني ما مر منه الا اسبوعان فقط. هلا وقفنا وقفة مع انفسنا ووضعنا موازين لحياتنا حتى لا تصير حياتنا روتينية، بل نكسب فيها خيرا ونرفع علم التوحيد وعلم الإسلام في سلوكياتنا وفي مبادئنا وفي أفكارنا وفي قيمنا حتى نعيدها وهاجة في قلوبنا مرة أخرى؟ أم أننا سوف نسير سبحان الله العظيم يعني في ناس تستيقظ في الصباح تتسكع في المولات والشوارع، هل هذه مهمة؟ يعني نحن مع هذه المهمات والموازين نلتقي مرة أخرى إن شاء الله، ولكن كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله، ولا تبتعدوا عن الشاشة حتى نلتقي بكم مرة أخرى بإذن الله رب العالمين لنكمل الموازين في العلاقات الإنسانية في البيت. مرحبا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ومع الميزان الذي نستطيع ان نقيس به علاقاتنا الانسانيه ونصحح مفاهيمنا ونصحح اولوياتنا، انا اريد ان تعمل معي اختبار بسيط عندما تخلو بنفسك. اغمض عينيك وقل الان او بعد ذلك، يعني عندما تخلو بنفسك، من اقرب الناس الي؟ لو حبيت يعني زول، يعني دايما في الاسئله الاعلاميه يقول انت تركب سفينه الفضاء وتاخذ معك انسانا في هذه الرحله الطويله، من تاخذ؟ واحد يقول والله انا اخذ معي امي. والله طب بدل ما اخذ معي امي، معنا ام ابراهيم على الهواء. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا يا ام ابراهيم. يا شيخ انا زوجي ريال معدد، يعني عنده كم الحرمه. طيب. وانا دائما يعني كنت اتنازل، يعني اقول مراعاة لزوجي اذا صارت ظروف يعني حق الحرم ولا شيء، اتنازل عن حبوبي. جميل جميل. سبحان الله مرت الايام وزوجي هذا خذ علي، وطبعا ما في حرمة ترضى ريالها ياخذ عليها. طيب. زين الريال يعني انا شو اتذكر الحين كل التقصير اللي قصر في حقي، خصوصا انه في الفترة اللي تزوج فيها زاد، يعني اللي خذ فيها الحرمة الجديدة. ايوه. زاد قصر في حقي. نعم. فانا الحين احاول اني استقر وياه، يعني ابغي بيتي استقر، ابغي يعني اشوف الريال شيء زين، ما اقدر ما اشوف الريال الا كل المساوئ. لا اله الا الله. نعم. يعني لا ترى في ارقد ابغي اسامحه اقول يعني بدي صفحه جديده مع الريال، بحاول اتذكر شيء طيب. ابدا ما يني على بالي غير الشتم والسب والتقصير في حقي والاهانات وهذا وهذا وهذا. نعم. طيب. ترى يعني ان مخ واقف الحين بس بفكر بس في الطلاق، يعني حتى اقول احسن لي اني اطلق بدل ما اتم افكر في الطلاق. يا الله يا الله يا ام ابراهيم. طيب يا ام ابراهيم وصلت الرساله القاسيه بتاعتك، ربنا يجزاك الله خير. طيب ام مروه السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك يا شيخ؟ مرحبا يا بنتي. مرحبا. والله شيخ انا مشكلتي مع زوجي، الحين متزوجة سنتين. طيب. وخلفت منه بنت عندها 6 شهور. الله يبارك يا رب. الحين قام تزوج علي، ما بشوفه، ما بيجي للبيت على 4 أيام 5 أيام. أيوة. في يوم قلت ليه يعني ابغى اعرف شو السبب، قال لي والله انا متزوج، انا مسوي كل شيء على سنة الله ورسوله. طيب. قلت لي وريني العقد، وراني عقد الزواج، قلت لي اوكي الله اعطاك، الله قال لك خذ حتى 4 بس لازم تعدل بيننا. جميل. قال لي بعدل بكيفي، يعني انا ما بيجي عندي، بيجي مجرد 3 أيام 4 أيام يتسبح وبيحط المصروف وبيصير. لما قلت لي طلقني قال لي ما بطلقك، تبغي تطلقين بتنزلي على البنت، تنزلي لي على البنت، تنزلي على بنتي وبطلقك. طب وانت يا بنتي، وانت يا بنتي تطلب الطلاق ليه؟ ما بيجي عندي، ما يعني اجرني. طيب كويس، يعني انت غاضبه منه نتيجه انه ما بيجيش عندك، صح ولا لا؟ انا مو غضبه لانه تزوج، الله قال الله حل لي متنا وتولات وربع. طيب. بس لازم يعدل، هو قال لي بعدل بكيفي. بس انا عايز انبهك يا بنتي كاب، يعني طالما انت غاضبه من عدم مجيء عندك يبقى انت تحبينه حبا جما، بدل انه لما بيغيب عنك انت اتجننت، هو عايز تطلب الطلاق. صح. صح ولا لا؟ طيب يبقى في محل، طب الحب ده انطيره ليه؟ طيب ليه يعني ما... الحمد لله انت لا تكرهينه. انا لا اكرهه بس انا بس انت غاضبه منه. انت غاضبه منه واخده على خاطرك منه، صح؟ صح. قلت لي انا بروح عند اهلك بخبر اهلك، قال لي ولا حد بيعرف السالفه، لو خبرتي اهلي بتشوفي ايش راح اسوي فيك، اجلسي في بيتك وخليك مع ابنك. يا اخي قلت لي عاملني معامله زوجيه، قال لي بكيفي، انا بكيفي. طيب هجاوبك يا بنتي. حاضر حاضر يا مروه. نعم. ابو جراح ما شاء الله من ابو ظبي. ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله. اين انت ابو جراح؟ كيف الحال؟ مساك الله بالخير يا رجل يا طيب. وانت رجل طيب والله، كيف حالك؟ كيف ادعينا وياك في العمال الصالح؟ الله يتقبل منا ومنك يا ابو جراح. الله يرحم والدينا ووالديك. يا رب يا رب. قلبي على قلبك سبحان الله، من فتره اقرا المواضيع. نعم. اليوم انت حطيت يا طويل العمر الجرح الصحيح. الله اكبر، الله يرضى عنك. 99.99 ما قلته كله صحيح 100% وافصم بالعشره. يا رجل ده نسبه خطر دي 99.9. لا ما عليك. طيب ماشي ماشي. قول. طيب بارك الله فيك يا ابو جراح. وفعلا هاي السايره وقدامي وامامي كباحث وعارف للناس والعائلات، احاول اصلح مرغبا باطن بين المراه والرجل. نعم نعم. لكن خلاص هديت الشغله ما قدرت. الله يرضى عنك، الله يخليك. وبعدين اللي ساير بين الناس المتعلمين والمثقفين يا طويل العمر. ما دخل التعليم في شيء ابو جراح في الموضوع ده؟ ما لا يعني في على مستويات، يعني المهم عندهم يعني يعرفون الموده والرحمه. نعم. بس فاهم. نعم. عن دين. نعم. سؤالي لك يا طويل العمر. تفضل. الخلافات هاي الزوجية خاصة بين الناس ما عليها أسباب تافهة. نصيحتك لهؤلاء للرجل والمرأة. حاضر، بارك الله فيك أبو جراح. أنا أقول المرأة غلطانة والرجل غلطان، لازم يراجعون أنفسهم مثل ما تفضل. كلنا خطائين أبو جراح، بارك الله فيك. ودعينا وياك الله لا يتقبل منا. شكر الله لك لمداخلتك. شكرا يا رجل يا طيب، جزاكم الله خير. أبو إبراهيم السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا. مرحبا. الله يرضى عنك بارك فيك. والله ان نحبك في الله. حبك الله الذي احببتني. جزاك الله خير يا بارك فيكم. يرضى عنك. بارك الله فيك. كيفي طبعا انا ما اطول عليك ولا على الاخوان المستمعين. نعم. ولكن انا ارتبطت يعني في سنة تقريبا جالسين سنتين وشوي خلنا خاطبين. اثناء السنتين وشوي هذول انا يعني حسيت انها انسانة عنيدة جدا. وعنادها ليس بالتوافه مثل ما يقولون يعني بالمرض حريم ولها. لان مثلا لا تكلمين زملائك في العمل الا كلمتهم، لا تعطين تليفونك حق احد الا اعطتهم، لا تعطين ايميلك حق احد الا طبعا هي تصير يعني من الجماعه ومن الاهل يعني وابوها من خوالي. فحفظت على البنيه وقلت يا الله بس اصلح بيني وبينها. طيب. وما تخيك سر انها احبها يعني. طيب تزوجنا، عقب ما تزوجنا ساوت نفس المخالفات اللي انا كنت احذر منها، رجعت مره وثنتين وثلاث. طيب. الحين متزوجين صار لنا تقريبا سنه. طيب. والله ما طيق اشوف رجعت وياها، والله ما احب سبحانه يعني خلاص. اذا طلعت اتصلت عليها انت وين مع مين تتكلمين، اذا دشت البيت مسكت تليفونها. خل انا عارف انها هي ما عندها اخلاق يعني، الواحد يعرف ان هذا خير يعني خير. الا ان دخلت الشك في نفسي. نعم. دخلت الشك في نفسي. وعند اهل سلبيين تماما. اوه نعم. ابد يعني. نعم. انا توني يعني اليوم قلت لها خلاص روح عند اهلك. طيب. ما ابغاش. طيب. وصلت الرساله ابو ريم، وانا اوجه الرساله اليها لعل الله ان يشرح صدرها ان شاء الله. بارك الله فيك. ايوه. احمد معنا، السلام عليكم احمد. السلام عليكم الشيخ، كيف حالك؟ وعليكم السلام، الله يبارك فيك ورحمه الله وبركاته. مساك الله بالخير، كيف حالك؟ تفضل الله يرضى عنك، تفضل. الحمد لله، المشكله ان الهم والغم. ليه بس كده؟ والله الواحد يزحم من الصباح بس يعني. ليه انتوا كلكم في ثوره اليوم وانا فجرت شيء معين يعني عندكم ولا ايه؟ خير؟ خير يا احمد، مما تشكو؟ مما تشكو يا احمد؟ انا شاب في مختبر العمر لكن بفكر كثير. نعم. ومهموم كده. من ايه من ايه احمد مهموم من ايه؟ شاكك كثير بعد ما راح يحلها. انا اعوذ بالله، الحمد لله على كل حال. نعم. طيب انقطع الارسال مع احمد مع انه يشكو ولا زال نحن نشكو من انقطاع الخط. طيب انا اجيب على بعض هذه الاسئله. طيب معنا محمد من العين، السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ، كيف حالك؟ الله يرضى عليك يا محمد، يبارك فيكم. عساك طيب. الله يرضى عنك يا رب، رب يجعلنا طيبين وانتم يا رب ان شاء الله جمعين ان شاء الله. يا شيخ ممكن سؤال لو سمحت؟ تفضلي تفضلي. طول عمرك انا متزوجه، لكن طول عمرك زوجي يروح ويد يعني مثل ما تقول حسبته انه يخون، وانا طول عمرك الحين اصرف على العيال. طيب. واصرف عليهم وانا اللي اربيهم ولا يدفع اي درهم لابناء. يعني لا ينفق رغم ان عنده، يعني هو يملك ان ينفق عليهم. نعم هو عنده. طيب واين يذهب بماله؟ فين يودي فلوسه؟ ما ادري. سلبي من ساعه ما تزوجك محمد؟ هو سلبي بطبيعته؟ كيف يعني سلبي؟ لا يتحمل المسؤوليه منذ الزواج، ولا هو بعد كده بعد ما تزوج بمده صار لا يتحمل المسؤوليه؟ لا هو اول كان يعني يعطينا ويساعدنا في المصروف. نعم. فعمر يعني ارى غلط ابناء. يقطع الخط. طيب لا انقطع الخط يا محمد. طيب امان من دبي، السلام عليكم. انقطعت امان من دبي. طيب نعود الى الاسئله او الاجابات. الاخت ام ابراهيم زوجها له عده له يعني متزوج عليها زوجات اخريات. طيب ناخذ زهره من ابو ظبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ الله ينورك بنور رب العالمين، احنا نحبك في الله يعني. يبارك فيك يا بنت، تفضلي زهره. انا متزوجه من 3 سنين وزوجي برا الامارات. ايوه. وانا متزوج طبعا عشان اعيش معه سبحان الله هنا ولا في المغرب، هو مش راضي. طيب. يعني من 3 سنين ولا يعني لا راضي لا في الامارات ولا في المغرب؟ نراضي. امال كيف يعني؟ امال تتزوجوا على ارض محايده يعني ولا ايه؟ سبحان الله، ما انا صابره عشان مقدور رب العالمين سبحانه. طيب في راضي على هالوضع؟ نعم. في اولاد زهره؟ لا ما في اولاد. طب كيف يعني؟ مش انتوا اتفقتوا في البدايه بنتي ان يا اما تتزوجوا في الامارات او في المغرب؟ اتفقنا، وخبرني انه بعد سنه ان شاء الله يعني ارض المغرب، بس الحين لا تعالي ولا اي شيء، حتى يعني لانه انا شغلي هنا بالبلد. انت بتشتغلي في الامارات؟ نعم. وهو يعيش في المغرب؟ هو بيشتغل وبيعيش في المغرب. ايوه. طب يا بنتي ومعذره، وهل هذه حياه زوجيه؟ طب ما تذهبي الى المغرب. هو مش راضي. هو يرفض. اي يرفض. اي أمال كيف يعني؟ أنا شو أعمل عشان ما أغضب رب العالمين؟ أريد نصيحتك لوجه الله. طيب حاضر يا بنتي، بارك الله فيك. الله يطول عمرك. بارك الله فيك. الله يرضى عليك يا رب. طيب أم إبراهيم لا تذكر لزوجها الذي يعدد أي خير، وكلما تفكرت فيه لا يأتي خاطرها إلا في كل سوء وفي تاريخه الذي استخرج من الصندوق الأسود. فماذا تصنع؟ يا أم إبراهيم يعني الحياة هكذا تصير صورة من صور الكآبة، وتصير صورة من صور يعني التوتر العصبي وانغلاق الصدر وعدم انشراحه. أنا أرى أن أتركيه لله سبحانه وتعالى يهدي له قلبه ويهدي له حاله، وأنت يعني نحن لا نكلفك أن تذكري الخير يعني الذي صنع، ولكن أنت عليك بذكر الله، قراءة القرآن. نعم. أم نائل من أمريكا، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. الله يبارك فيكم. بس أنا شيخ إلي مداخلة صغيرة، إنه أكثر هاي المشاكل والحياة الزوجية والعلاقات هاي بتكون ترجع يمكن لقلة الصبر وللفراغ الديني، بعرفش يعني، لأنه كل واحد عنده يعني ما في حدا خالي بهالدين. نعم يا بنتي بارك الله فيكم. منال صح. وأنا بعزو لهاي الأشياء، يعني بحس إنه في الدول العربية عندهم فراغ كثير، أنا ما بعرف إذا. نعم صدقت. بارك الله فيك. وفيكم منال بارك الله، وربنا يحفظكم يا رب. شكر الله لكم. فأنا أرى نصيحتي لأم إبراهيم أن تكثر من دعائها لله عز وجل، وتدعى زوجها لله عسى رب العباد أن يهديها. أم مروة من سنتين تزوجت، عندها بنت عندها 6 أشهر، هو لا يأتي إلى البيت، يبدو متزوج يعني، هي تريد أو هو متزوج فعلا بأخرى، هو تريد منه أن يعدل، ولكن يقول أن أعدل على مزاجي أو أعدل على الطريقة التي أراها. ونحن أثبتنا عند أم مروة أنها تحب زوجها حبا جما، بدليل غيابه عنها يعني تزداد من غيرتها عليه، وهذا دليل محبة نمرة واحد. الأمر الثاني أنه بيوحشها يعني وتفتقده، هذا نمرة اثنين. نمرة ثلاثة أنه ليس سيء الملكة، بدليل أن في بعض الزوجات بتتمنى أن الزوج يبعد عن البيت بأي وسيلة إلا بس أنه يتزوج، لكن المهم يعني أنه يبتعد عن البيت وخلاص. فدي صور كلها تدل على ارتباط أم مروة بزوجها، فأنت ارضي بهذا القسم وهذا الجزء، ولا داعي لكل ما يزورك تركزي على الـ الـ الـ يعني تركزي على الـ الـ السلبيات اللي عنده. ام محمد من راس الخيمه، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا. كيف حالك؟ بارك الله فيك يا بنت، الله يرضى عليك. الله يخليك. تفضل. انا بس ابغى اعرف يعني ما جزاء المراه اللي تصبر على زوجها؟ الله اكبر. الله يخليك. انا الحين 33 سنه. الله اكبر. يعني هاي 33 سنة كلها صبر. الله أكبر. 3 سنين هذا اللي اعتدل شوي. طب الحمد لله. الحمد لله. يعني ما بالاعتدال بس أحسن. يعني قريب من الاعتدال. قريب من الاعتدال. طب خير الحمد لله، 3 يعني تلت قرن من ال 30 سنة من ال هنا بالبعد. نعم ما جزاء يعني أوقات يعني يوم أشوفه أنا يعني يدخل البيت ما أدري قلبي يكرهه. لكني عايشة وياه وأنا أصير يتيمة. وما عندي حد، وش اسوي؟ لا انتم محمد يا الحمد لله ربنا يبارك فيهم يا رب. انت كنت يتيمه من زمان يا محمد، كنت يتيمه دون سن البلوغ، لكن حاضر ربنا سبحانه وتعالى يجير الخير في هذا الصبر، ولن يضيع عند الله. لن يضيع عند الله، ربنا يبارك فيك يا رب. بارك الله فيك. بارك الله فيك. نعود الى ام مروه مره اخرى ونقول اصبري يا بنتي وارضي بما قسم الله لك، تكوني اغنى الناس ان شاء الله. نصيحتي كما يطلب الأخ الكريم يعني الضيف الدائم للبرنامج أبو جراح، النصيحات للخلافات الموجودة عند المتعلمين وغير المتعلمين، ماذا نقول؟ يجب أن نتقي رب العباد سبحانه وتعالى، يجب أن يقوى الوازع الديني، يجب أن أبحث ماذا أقدم للآخر، لا أن أبحث عن ماذا سوف يقدم الآخر لي. أبو إبراهيم يشكو من عناد زوجته، شرقي تغرب، يميني تشمل، فلا تكلمي زملائك تتكلم، لا تعطي الهواتف للآخرين تعطي. فهي وإنسانة، هي إنسانة فاضلة وإنسانة صاحبة خلق. هذه المرأة العنيدة هي تعاند نفسها، لأن عندها أحيانا بعض من النساء عندهم خلل أو عقد، مش عقد بكتيرية، لا عقد سلوكية، أنها تتمرد على الرجل، مع أن كم من الواجب، أو يعني المنطق يقول أن ربنا سبحانه وتعالى كان خلق أمنا حواء وبعدين خلق منها آدم، لأن الأم هي التي تلد. لكن القضية في بداية الخلق حصل العكس، آدم وبعد منه حواء، حتى تكون تابعا له، مش تابعا تبع الذلة، لا، تبع الإكرام، تبع الأنوثة، تبع الضعف المقوى بحزم الرجل وعطف المرأة، هكذا. فأنا أرى يا بنتي، يا زوجة أبي إبراهيم، يعني أن يعني اتق الله وأطيعي زوجتي، طوعي نفسك لله أولا، ولا تأخذي النصائح بتاع الزوج على أنها أوامر، ولكن أطيعي رب، لأنه لا يأمر بمعصية، هو يحضك على الخير ويذكرك ألا تعطي، لا تكلمي زملائك، لأن طاعة الزوج واجبة، ليس عن تمرد ولا عن عناد. محمد من العين تقول ان هي متزوجة، زوجها يبدو انه يعني ليس على مستوى الاستقامة. شوفي، من صبرت على سوء خلق زوجها، وهذا الكلام لأم محمد التي قالت انها متزوجة من 33 سنة، ثلث قرن. نقول من صبرت على سوء خلق زوجها اعطى الله لها، بنى الله لها قصرا بجوار قصر آسيا، امرأة فرعون في الجنة، فهذا كرم كبير. من منكنا لا تبحث عن قصر بجوار قصر آسيا امرأة فرعون في الجنة؟ بس مش عايز كل واحدة قاعدة امام الشاشة الان تقول الله انا مسكينة، انا آسيا وهذا الرجل الذي يجلس على المقهى وفرعون، لا، القضية مش بهذا الشكل. بنتنا زهرة من سنتين تزوجت، وهو يعني تركها في الامارات وجالس في المغرب ومش راضي يأتي بها، هذا انسان مقصر نحو زوجتي، ارجو ان يتدخل الاهل وكبار العائلة وكبار العائلتين في حل هذه المعضلة، لان الحمد لله احنا ما اخذنا الزوجات من شوارع ولا من مقاهي، وانما اخذناهم من بيوت وبيوتات كريمة، فيجب ان يعود الجميع الى البيت مرة اخرى. ام نائل كان لها مداخلة جميلة من امريكا، تقول ان المرأة العربية يبدو عندها فراغ كبير، وقلة الصبر وقلة وجود الوازع الديني ووجود الفراغ الديني الموجود حقيقة، وان كان بعض الاخوات بيدعين انهم يعني بتوع مجالس علم وكده، لكن لا، ليس هذا هو المقصد كله، وانما تحقيق هذا الكلام مما يسمعنا في مجالس العلم. الحمد لله، ابشر كل الذين يكرهون ازواجهم او يكرهون زوجات، طالما انه لا يظهر هذه الكراهية، الله لا يحاسب عليها ولا يتأثر. ليه؟ لأن الكره والحب شيء وضعه الله سبحانه وتعالى في قلب من يحب. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رزقني حب عائشة، فكأن حب عائشة هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، فمحبة الزوجات ومحبة الأزواج هذا رزق من الله لا يملكه الإنسان لنفسه، وإنما هذه أنواع من أنواع الرزق الإلهي. أنا أريد أن أقول في النهاية، هل سوف تضعون اليوم الموازين إعادة الحسابات مرة أخرى لإعادة ضبط البيت على البيوت الآمنة مرة أخرى؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤمن بيوتنا بطاعته، وأن يجعل أبناءنا وبناتنا بنا بررة، وأن يصلح الأزواج والزوجات. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. لا تنسوني من صالح دعائكم، وتقبل الله منا ومنكم، ونلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله رب العالمين في مثل هذا الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.